المستثنى هنا المقطع أكثر ولا أقل؟ المقطع؟ سامحك الله. الذهب المقطع المستثنى هنا في الحديث أكثر ولا أقل؟ شيخنا ليش السؤال هذا؟ مثلا شو إلا أكبر هيك كيف الألباني الأعجمي خطر في باله الأول أنبهت أنه في فرق بين الاستثناء والتخصيص، لأن ذكرت قبل شوية انتقاد كلامي حول التخصيص. أنت عم تسألني ليش هذا السؤال هيك إجا على كيفي، شو جوابك؟ أدرس المسألة جيدا بارك الله فيك، هذا حديث حج عليك من حيث لا تدري ولا تشعر، ولذلك لا تجيب. الذهب المقطع مستثنى من النهي صح؟ نعم. نهى عن الذهب كله والخطاب مخصوص في النساء إلا المقطع. أنت على مذهبك المستثنى هنا ما هو مذهب شيخنا هذا؟ عفوا أنا أخطأت، مذهب مشايخ العلماء ولا أحد قال به شيخنا ما شاء الله. نعم. يكفيك هذا خطأ شيخنا، أنت عفوا يا شيخنا يكفيك هذا خطأ. والله ما هو خطأ يا شيخنا، أنا بقول لك التخصيص مش الاستثناء، بيقولوا جائز أن نقول 100 إلا 99 استثناء الأكثر جائز. الله يهديك، أنا متخصص على نقاشي معك مش لفظ، هذا استثناء أليس استثناء؟ استثناء. طيب مشيت معك؟ مشيت يرحمك الله. هذه أول واحدة، أول واحدة ما شاء الله، زيدنا ظلم لأنه الله بيعوضنا إن شاء الله فيما بعد. هذا أليس استثناء؟ استثناء. هذا الاستثناء أقل من المستثنى منه أم أكثر؟ ما يلزمنا هذا السؤال أبدا، لا أدري هل هو أقل أم أكثر. عم أسألك من حيث الواقع، الله يهديك، من حيث الواقع أحتاج إلى تفكير شيخ نفسي، بينما التخصيص نفكر فيه ومحضر نفسي له. وليش ما لك محضر حالك؟ لأني ما أرى له علاقة بالذهب المحلق شيخنا هذا. أنت عم تقول إلا مقطع، يعني دخلت المقطع الذهب المحلق، دخلته باللغة شيخنا. لك أخي عمل لك ليش؟ الله يهديك، راجعت اللغة وجدت المقطع الحلق. يا أخي الله يهديك، الصبر إلى حدود. لا شك. أنا عمل لك ليش حتى تقلي؟ أنا عم أقول لك أنت هذا الاستثناء من النهي العام. نعم. هل هو من حيث الواقع اللي أنت بتحتاج فيه أقل ولا أكثر؟ الآن يا أخوانا انظروا كيف وقع أسألهم وقع من بده جاوب. اسمح لي، لا أنا لأول مرة بقول للإخوان هذا الكلام وأنت شاهد. نعم. وقع هو من حيث لا يدري ولا يشعر. من قبل قلت المحلق هو الأكثر. نعم. والآن أنت بنص الحديث الذي أسأت فهمه، نعم، أثبتت أن المستثنى من النهي هو الأكثر. شيخنا إذا أنا أثبت أن المستثنى هو الأكثر، نعم، فهذا لا يلزمني، لأني أنا أقول التخصيص لا يجوز التخصيص اللي هو الاستثناء المنفصل. أنا معك الآن في هذا الحديث لبيان خطأ فهمك له، ما بدي أرجع إلى الوراء. لا، أنت تفهم هذا الحديث خطأ، بينما العلماء يقولون اليسير، أنت بتقول المحلق. أنا ما المقطع هو اليسير كالحلقة والشن، ما بدي أرجع إلى الوراء. لا، أنت تفهم هذا الحديث خطأ، بينما العلماء يقولون اليسير، أنت بتقول المحلق. المقطع هو اليسير كالحلقة والشن، الشن وغيره. هذا تمثيل، هذا التمثيل لا يلزمنا نحن. يلزمك شيخ. اسمع الله يهديك، اسمع الله يهديك، أنت ناصب حالك بس ترد، افهم علي ما أقول ورد إن كان عندك رد. نعم. أنا عم أقول لك الآن الشيء اللي قلته من قبل هو الأكثر المحلق، الآن أبحته مع أنه أكثر، كيف صار المستثنى منه أقل والمستثنى أكثر؟ خلت فيه الخاتم الكبير. نعود، هذه احفظها وراجعها وادرسها جيدا، هذا الحديث إذا تأملت فيه تراه حج عليك، لكن أنا أقمت الحج عليك في خاتم الذهب الكبير. نعم. طيب هل فكرت في تحديد هذا الخاتم الكبير؟